إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد الوصية الجامعة المانعة لكل متكلم وسامع وصية الله للأولين والآخرين أن اتقوا الله تعالى رب العالمين واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل أيها الإخوة يقول أحد المفكرين والمربين منذ القرن التاسع عشر وخطاب النار غائب عن حديث الكنيسة والحق أن خطاب النار بات غائبا حتى عن الخطاب الدعوي الإسلامي ذلك أن الناس والجماهير تحب ما يدغدغ مشاعرها وما يحدثها عن الرجاء ولا يحدثها عن الخوف والترهيب ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث بالأمرين ليس مرجحا لشيء منهما على الآخر بعث بشيرا ونذيرا وأعلى درجات البشارة حديثه صلى الله عليه وسلم عن الجنة وأعلى درجات النذارة حديثه صلى الله عليه وسلم عن النار اللهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء أمور نام قاضيها الحديث عن النار مزعج ومؤرق لكن الحسن رحمه الله تعالى يقول لا يزال أقوام يخوفوننا حتى نأمن أحب إلينا من أقوام يؤمنوننا حتى نخاف ذكر النار كان حاضرا في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يحاب فيه صاحبا ولم يحاب فيه الأمة وهو عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس وأشفق الناس بالناس أتريد على ذلك برهانا ودليلا لو أردت لسقت لك ألف برهان وبرهان لكنني أكتفي بهذا هل إدارة المسواك في الفم من المشقة بمكان حتى يشفق علينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر لقد بلغ من شفقته ما عاتبه عليه الوحي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك على آثارهم يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل وضوء هكذا بلغ في شفقته ولو كان تغيب النار عن الخطاب الإسلامي وعن الخطاب الوعظي من الشفقة بمكان لكان أولى الناس به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فكيف والنار حاضرة في ثنايا وتضاعيف كلامه عليه الصلاة والسلام حاضرة إذا صلى بالناس الخسوف يصلي فيتقدم صلى الله عليه وسلم ثم يتأخر عليه الصلاة والسلام فيسأله الناس عن ذلك فيقول عن سر تأخره رأيت النار فتأخرت يعود صلى الله عليه وسلم مريضا أو صاحبا من أصحابه أصابته الحمى فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وإذا ما اشتد الحر أو اشتد البرد وجدها صلى الله عليه وسلم سانحة ليذكر بها أصحابه الكرام، فيقول صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد. وفي الكسوف أخرى يقوم صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، ثم يخصص النساء بالخطبة فيقول: يا معشر النساء، تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار، تكثرن الكفر. قلنا: الكفر بالله يا رسول الله؟ قال: لا، تكفرن العشير. يظل الرجل يحسن إلى إحداكن الدهر، ثم إذا رأت منه إساءة قالت: ما رأيت منك خيرا قط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يرى صلى الله عليه وسلم النار موقدة هنا أو هناك، فيجدها سانحة أخرى ليذكر ويتذكر بالنار، فيقول صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. حتى قال أصحابه: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني هذه النار التي في الدنيا كافية في الترهيب، فكيف بها وقد ضاعفها الله أضعافا مضاعفة. أيها المبارك، أرعني سمعك، أستغفر الله، أرعني قلبك، وأصغي إلي في هذا الحديث خاصة بسمع قلبك قبل سمع أذنك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيما أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن الصادق المصدوق المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه أنه قال: ينادي الله تبارك وتعالى آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم، فيقول آدم: لبيك ربي وسعديك. فيقول الله تعالى: يا آدم، أخرج بعث النار. فيقول آدم: وما بعث النار يا رب؟ فيقول الله تعالى: من كل 1999. هذا هو نصيب النار من بني آدم. قال صلى الله عليه وسلم: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. أيغيب ذكر النار في المنابر والمجالس والمنتديات وداخلها أكثر من الداخلين إلى الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أيغيب ذكر النار عن مجالسنا وخطابنا الوعظي والدعوي وهو حديث القوم؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول خوفا من النار، يقول: يا ليتني شجرة، يا ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل، أخاف أن يلقيني في النار ولا يبالي. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو نادى مناد يوم القيامة بالناس جميعا أن اذهبوا إلى الجنة إلا واحدا لخشيت أن يكون هو عمر. سفيان الثوري يقول: شغلني ذكر النار عن الشهوات، شغلني ذكر النار عن الشهوات، تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت. ولا تنكر، فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. يقول أسد بن وداعة: كان شداد بن أوس إذا آوى إلى فراشه كأنه حبة ملقاة في مقلاة، يقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام، ثم يقوم إلى الصلاة. يقول الحسن: كان عمر ربما توقد له النار ثم يدني يديه منها ثم يقول: يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، ألك إلى هذا صبر؟ يقول ابن المبارك: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. لا تأمن، لا تأمن، لا تأمن أبدا من النار. من صورتهم أحاسن الناس وأكابر الناس وأقرب الناس، ربما كانوا هم حصب جهنم وهم لها واردون. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث: قارئ القرآن، والمجاهد في سبيل الله، والمنفق في سبيل الله. يؤتى بهم فيعرفهم الله نعمه فيعرفونها، فيقال لقارئ القرآن: ما صنعت؟ فيقول: يا رب قرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقول الله: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. يؤتى بالمجاهد فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول: ما صنعت؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك وقتلت. فيقول الله: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ويؤتى بالمنفق ماله والمسلط إياه على هلكته فيما يرى الناس في الحق، فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول: يا عبدي ما صنعت؟ فيقول: أنفقت في سبيلك. فيقول الله: كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. لا تأمن، لا تأمن. لم يأمن أبو بكر، ولم يأمن عمر، ولم يأمن عثمان، ولم يأمن علي، ولا سفيان، ولا طلحة، ولا الزبير. نحن بالخوف أحق منهم. في خيبر خرج الأصحاب مع حبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذوا يوزعون ألقاب الشهادة: فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، كلا، إني رأيته في النار في عباءة غلها أو في بردة غلها. أعوذ بربي من لظى وعذابها، ومن حال من يهوي بها يتجلجل، ومن حال من في زمهرير معذب، ومن كان في الأغلال فيها مكبل. يساقون إليها سوقا، ويدعون إليها دعا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم تستقبلهم بغيظها وزفيرها وحرها وسمومها ولسان حالها ومقالها: لا مرحبا بكم، إنكم صالوا النار. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، إذا رأوها لم يروا إلا هولا شديدا وخوفا أكيدا ووعيدا ووعيدا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى. وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات السلاسل والنكال، فنادوا: ويلنا ويلا طويلا، وعجوا في سلاسلها الطوال، فليسوا ميتين فيستريحوا وكلهم بحر النار صالي. النار خلق عظيم لا يقدر قدرها إلا الله. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر، لهم مقاميع للتعذيب مرصدة، وكل كسر لديهم غير منجبر. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تحيتهم عذاب، ومرآهم عذاب، ولقياهم عذاب، وريحهم عذاب، وصورتهم عذاب، وأصواتهم عذاب. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه وينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط بعزتك وكرمك. أيها الإخوة، الشأن عويل وبكاء وصراخ وندم. يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود، لو أرسلت فيه السفن لجرت، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لقد خاب من ولد آدم من مشى، إلى النار مغلول القيادة أزرقا، يساق إلى نار الجحيم مسربلا، سرابيل قطران لباسا محرقا، إذا شربوا منها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. ألوان العذاب في النار لا تحصى. أذكر أن كاتبا عراقيا اسمه عبود الشالجي كتب في 7 مجلدات موسوعة العذاب. موسوعة العذاب هذه تتحدث عن صنوف العذاب التي اخترقها البشر أو اختلقها البشر منذ بدء الخليقة إلى يوم الناس هذا، فأحصاه في 7 مجلدات. أما صنوف العذاب التي يمارسها الغلاظ الشداد على أهل النار فلا يحصيها محصن. ألوان العذاب لا يعدها ولا يحصيها إلا الله. المس في جهنم عذاب، واللفح في جهنم عذاب، والصهر في جهنم عذاب، الطعام عذاب، والشراب عذاب، واللباس عذاب، والمقام عذاب، والنوم عذاب، والتقلب عذاب، والحسرة عذاب، وخطاب المولى أشد ما يكون من ألوان العذاب. المس عذاب، نعم، قال الله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. واللفح عذاب، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الصهر عذاب، حين يستسقون فيسقون يؤتى إليهم بماء حميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. والضرب بالمقامع عذاب، ولهم مقامع من حديد. يجوع أهل النار في النار ويعطشون، وحين يجوعون لا يجاء لهم إلا بطعام من ضريع أو زقوم، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وإذا عطشوا تراءوا أصحاب الجنة من فوقهم، فنادوا نداء الذليل للعزيز، نداء الأسفل للأعلى، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. حتى لو أراد أهل الجنة أن يفيضوا عليهم فإن الله قد منع وإن الله قد حرم، فتأتي الصاعقة عذابا. جواب أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين. إذا ما نادوا أهل الجنة ويئسوا منهم نادوا زبانية العذاب، فيأتونهم بالغوث عاجلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا فليذوقوه حميم وغساق. الحميم والغساق والغسلين الماء الحار، يطوفون بينها وبين حميم آن. أما الغساق والغسلين فهو ذوب جلود أهل النار، وهو عصارة فروج الزانيات والزنات عياذا بالله. حليهم السلاسل والكلاليب، يكلبون بالكلاليب ويقيدون بالسلاسل. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن لدينا أنكالا وجحيما، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. خذوه فغلوه، ولهم مقامع من حديد. فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قسرا جمع منقهري. فيها العقارب والحيات تلسعهم ما بين مرتفع منها ومنحدري. هل لأهل النار لباس؟ نعم، لهم لباس مفصلة على أعضائهم، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام واصفا حال أهل النار، هذه النار بكلاليبها وسلاسلها وأوديتها: يضخم الله أهل النار فيها حتى يذوق العذاب ذوقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام عياذا بالله. ويقول: إن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. يضخم هذا الكافر والعاصي حتى يكون مجلسه أزيد من 400 كيلومتر، ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. هل أتاك حديث الجلود، جلود الكافرين؟ هل أتاك حديثها؟ إنها تنضج ولا تصبح رمادا، لأن الله يحييها أخرى. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه ولا ينامون إن طاف المنام بهم ولا منام لأهل النار في النار إن يستقيلوا فلا تقال عثرتهم أو يستغيثوا فلا غياث في النار. أيها الإخوة، النار دركات كما أن الجنة درجات. أشد الناس عذابا يوم القيامة في النار آل فرعون، قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والمنافقون في دركها الأسفل، وفي كل درك ما ليس في الذي قبله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأظن والله أعلم أن أشد العذاب يوم القيامة في النار حين يقول المولى جل وعز راميا بها في مسامع القابعين في النار: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. وأشد من ذلك قوله: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أدنى الناس عذابا في النار أيها الإخوة، رجل يظن أنه أشد أهل النار عذابا، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت القرابة تنفع دون إيمان، له شراك نعل يغلي منهما دماغه. هذا أقل الناس عذابا يوم القيامة، وهو يظن أنهم أشد عذابا: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني، وكم من زلة لي في الخفايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أعوذ بالله من النار وأعيذكم، أعوذ بالله من النار وأعيذكم، أعوذ بالله من النار وأعيذكم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. لما غاب ذكر النار عن مجالسنا ومنتدياتنا، أوغلنا في حب الدنيا والانغماس في شهواتها، ونسينا أمر الآخرة. إلا من عصم الله وإلا من رحم الله. لسنا على منابر الجمع ومنابر الوعظ دعاة تخويف حتى تنخلع قلوب الناس أو تتقطع جلودهم، كلا، وإنما هدينا المنبغي هدي القرآن، مثاني. فالقرآن يرفعك في درجات الجنات حتى تظن أنك مصيب قطفها، ثم يحدثك عن النار حتى تخشى من لفحها. وهكذا ينبغي أن يكون الخطاب متوازنا أيها الإخوة. حدثنا أيها الخطيب عن النار وعن أهوالها، هل حدثتنا عن أسباب الوقاية؟ أول أسباب الوقاية الإيمان بالله، الإيمان بالله، تحقيق التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله حق التحقيق. كما ذكرت لكم أن حق التحقيق يكون بالشروط السبع: أن تعلم معنى هذه الكلمة ومقتضاها ومضمونها، وأن تعمل وفق ذلك المقتضى، وبشروط سبعة قد قيدت. وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. مما يقي من النار صيام الهواجر، الصوم جنة، يعني يقف حاجزا بينك وبين النار. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. البكاء من خشية الله واق عن النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله من أعظم ما يوقى به العبد النار. ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار حتى يعود اللبن إلى الضرع. والدعاء، الدعاء، الدعاء. في الحديث الصحيح: ما سأل أحد الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ولا استجار أحد بالله من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره من النار. والصدقة من أعظم ما يتقى به النار. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وعن موجبات النار وما يدخل إياها أحدثكم في خطب لاحقة، لكن اسمحوا لي أن يكون حديثنا عن موجب استهان به كثير من الناس. أمارس عملا تجاريا، فتبين لي من خلال هذا العمل أن قطاعا كبيرا من المجتمع يستهين بما يسمى بالقروض البنكية، الربا الذي لم يأذن الله بالحرب على معصية مثل ما أذن عليه. حديثنا في الجمعة القادمة إن شاء الله عن هذا الموجب العظيم، الربا الذي تساهل فيه الناس وأصبحوا يأكلون الربا ويوكلونه عياذا بالله. ختاما أسأل الله الذي جلت قدرته وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، أسأله بالمحامد والمثاني، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله بأحب أسمائه إليه وأسرعها إجابة لديه، أسأله بكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، أن يحجبني ويحجبكم عن النار. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ابن المسكين، مسألة العبد الذليل ابن العبد الذليل. اللهم إنا نسألك مسألة الضعفاء والفقراء والمساكين، أن تحرم وجوهنا على النار، وأن تحرم وجوه آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا عن النار. اللهم إنا نستجير بك من النار فأجرنا، اللهم إنا نتحصن بك من النار فحصنا، اللهم إنا نستعيذ بك من النار فأعذنا، اللهم إنا نعوذ بك من النار ومما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، يا غفار الذنوب يا محاء الخطايا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم وبدل سيئاتنا حسنات، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم اشملنا برحمتك وعمنا بعفوك وعافيتك. اللهم واشمل في المغفرة آباءنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من ودعناه من آبائنا فاستقر عندك، اللهم اجعل مستقره في رحمتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من جنان يا رب العالمين. اللهم من كان منهم في ضيق فحوله إلى السعة، ومن كان منهم في سعة فارفعه فيه درجة يا رب العالمين. إلهنا واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وقيض من أبنائنا وتلاميذنا من يدعو دعاءنا ويلح إلحاحنا يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ورجاءنا ومولانا، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان والسلامة في الأبدان. اللهم إنا نسألك أن تحمي بيضة الدين. اللهم احمي بيضة الدين. اللهم من أراد بالدين وأهله خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالدين وأهله شرا اللهم فأرنا مصرعه وعجل بهلاكه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ وأن تقي بلاد الحرمين الشريفين قبلة المسلمين يا رب العالمين. اللهم قي واحفظ وأمن بلاد الحرمين الشريفين، وقي واحفظ وأمن مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق مليكنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم اجعله وعضديه في من تحب. اللهم وفقهم للقول السديد والرأي الرشيد والعمل المفيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.